الطاهر مش الطهورة تزيل النجاسة. هذه المسألة قال بها الأحناف وأيضا شيخ الإسلام تيمية. المالكية جو وسط في هالمسألة هذه. طبعا عند الحنابلة والشافعية أن الطاهر لا يزيل النجاسة. شنو معناته الطاهر لا يزيل النجاسة؟ من ضمن الطاهرات مثلا شنو؟ المشروبات الغازية مثلا هي تعتبر إيش؟ طاهر. العصية طاهر إلى آخره. طيب لو إنسان مثلا في مكان ما وجدش ماء ليزيل نجاسة وعنده مثلا مشروبات غازية وهو ما وجد شيء، لم يجد لا حجارة ليستجمر، ما وجد شيء، وهو يحتاج أن يلبس ملابسه طبعا، فعليه أن يزيل إيش؟ النجاسة حتى يلبس ملابسه باش ما تنتقلش النجاسة من المحل إلى الملابس. واضح؟ عند الأحناف شيخ الإسلام تيمية قالوا إذا أزال النجاسة بأي شيء طاهر، ضربت مثالا المشروبات الغازية، فإنه هذا الإنسان صار طاهر، بإمكانه أنه الآن إيش؟ أنه يتوضأ ويصلي وهو غير حامل لنجاسة. الشافعية والحنابلة قالوا لا، هو ما زال حامل للنجاسة لأنه لا يزيل النجاسة شيء إلا الماء الطهور، استثناء مسألة الاستجمار ثم تمر الماء. المالكية جاء وسط بين هذا وذلك، قالوا هو إذا أزال النجاسة بطاهر فإن هو بقي حكمه أنه حامل نجاسة الآن، ولكن النجاسة لا تنتقل إلى مكان آخر. بمعنى إذا نضرب مثال مثلا ثوب، واحد ثوب وقعت عليه نجاسة، جاب شوية مشروبات غازية ولا شوية برفان ولا ملقاش مثلا كان جافيل ولا أي حاجة من الطاهرات فأزال بها النجاسة، عند الأحناف وشيخ الإسلام تيمية أنه هذاك خلاص صار طاهر الآن وبإمكانه أنه يصلي في ذلك الثوب إلى آخره، فما حتى إشكال. هذا لمن لم يجد طبعا الماء الطهور. الحنابلة والشافعية قالوا لا، ما زال حمل النجاسة وما زالت النجاسة تنتقل. لو حط مرفقه على مكان الثوب وانتقلت الرطوبة، البلل بتاع الماء انتقل إلى المرفقه، صار مرفقه أيضا إيش؟ نجس. معناته عبارة حط مرفقه على النجاسة مباشرة. المالكية جو وسط، قال لك هو صحيح ما ولاش طاهر ولكن النجاسة لا تنتقل الآن، يعني كيحط مرفقه يتبل ما تبلش بنجاسة وإنما تبل بك الشيء الطاهر ذاك. جاء وسط في هالمسألة دي. هذا استثناء. هو الشيخ لنا، أنا أردت أن أشير لهذه المسألة لأن الشيخ لنا قال أو طاهر لعادة قد صالحة، هو الماء الطاهر أو الشيء الطاهر لا يصلح إلا للعادات. أما من ناحية إزالة النجاسات هو يزيل عين النجاسة عند المالكية ولكن لا يزيل حكمها، يزيل عينها ولكن لا يزيل حكمها. نحن نعرف شنو هو العين وشنو الحكم. العين من المعاينة، يعني النجاسة تخزر فيها بعينك، سميت عين النجاسة أو عين الشيء بمعنى أنك تعاينه أي ترى. أما إن كنت لا تعاينه يصبح الآن بش تحكم، لذلك يقال نجاسة عينية أو نجاسة حكمية، بش تحكم الآن، هل تحكم على ذلك المكان بأنه طاهر أو نجس؟ تحكم عليه أنه نجس لأنك أزلت عين النجاسة بطاهر لا بطهور. واضحة هذه؟ فهمنا؟ إذن الطاهر عند المالكية جاء وسط فيه بين الأحناف وبين الحنابلة والشافعي، أن الطاهر عند المالكية يزيل عين النجاسة ولكن لا يزيل حكمها، عند الأحناف يزيل عينها وحكمها، عند الشافعي والحنابلة لا يزيل لا عينها ولا حكمها. واضح؟ فهمنا؟ طيب هذا القسم الثاني إذن أو الثالث من أقسام المياه. القسم الأولاني هو ما لم يتغير بشيء، اللي هو الماء اللي يسمى الطاهر الطهور، يسمى أيضا ربما يمر معكم الاسم هذا في كتب الفقهاء، يسمى الماء المطلق، يسمى الماء المطلق، يسمى طهور ويسمى أيضا مطلق. طبعا ليه سماه مطلق؟ طبعا هو لو كل لما بشتقرأوا الفقه الآن كل اسم يمر معكم أو كل تعريف لشيء لابد أنك تفهمه باش تعرف الفقهاء ليش سماوه الاسم ذا، لأنه من وراء معرفتك لماذا سمي هذا الشيء بهذا الاسم تفهم برشا أحكام. واضح؟ لما سماه مثلا الماء الطهور هو مبالغة من الطهارة، هذاك الطاهر هو كمعروف، الطهور بمعنى أعلى منه، مبالغة في الطهارة. الماء المطلق سماه مطلق أيضا.